الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أفديه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الكلمة عن ماذا؟ وماذا توقعت أن تنظر إلى محبك وهو يتكلم لك في هذه الدقائق المعدودة؟ أحبتي، ها نحن الآن نستقبل شهرا، نستقبل ذاك الشهر الذي فضله ربي جل جلاله من بين السنة، واختار هذا الشهر الذي اختاره جل جلاله أن ينزل فيه أعظم كتاب في التاريخ وأعظم كتاب في الحياة الدنيا، واختاره جل جلاله أن يجعل فيه ليلة أغلى من السنة كلها، ليلة أغلى من 1000 شهر، أفضل من 80 وأكثر من 81 سنة. هذه ليلة في رمضان. أخواني الفضلاء، لن نتكلم عن رمضان ولن نقول عن فضائل رمضان، فالكل تكلم والكل يعرف والكل عنده استعداد أن يشرح عن رمضان. أخواتي الفاضلات وإخواني الفضلاء، سوف نتكلم عن ما الذي غير رمضان عن رمضان من كان قبلنا ومن كانوا قبلنا من السلف ومن الصحابة ومن عهد نبينا عليه الصلاة والسلام. هل تغير الشهر؟ زادت أيامه أو نقصت؟ لا والله. هل تغير الفجر وصار الصيام من الظهر للعشاء؟ والله ما تغير. هل تغيرت الأجساد عن تناول الطعام من الفجر للمغرب؟ لا والله ما تغيرت. إذن ما الذي تغير؟ الذي تغير أنهم لما أخذوا وشرع لهم رمضان نظروا لماذا شرع، ونحن لم ننظر إلا من رحم الله. تعالوا، والكلام والآيات خير برهان. يقول ربي جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه فهمناها، ما عندنا مشكلة فيها. كما كتب على الذين من قبلكم، هذه فهمناها، لعلكم تجوعون. فهمناها كذا وهم فهموها لعلكم تتقون. لما فهموا أن الغرض من الصيام التقوى والعلاقة وأن يتصل ذاك التيار برب الأرض والسماوات، لما فهموها كذا تغير رمضانهم، فصار هناك أثر في رمضان يمتد 6 أشهر بعدها يريدون ويتمنون قبول رمضان، وستة أشهر بعدها وقبل رمضان يريدون الله أن يبلغهم هذا الشهر حتى تشحن قلوبهم. أحبتي الفضلاء، فهمنا لعلكم ترجعون، فوالله تغيرت أحوالنا. يقول ربي جل جلاله لما أرسل محمد عليه الصلاة والسلام في البخاري، قال: قل لهم من لم يدع قول الزور والعمل به. إذا ما وقفت عن كلام الغيبة والنميمة والغزل في رمضان، ليس في نهار رمضان، في رمضان، قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. يفطر متساوية، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله جل وعلا يقول: إذا ما فهم الدرس ليش يجوع؟ إحنا ما خلناك نجوع، لعلكم تتقون. فيبغاك الله جل وعلا ويعلمك في هذه الدورة العظيمة، الدورة التي لو استفدنا منها لن نبلغ إلى الفردوس الأعلى بإذن ربنا. لو استفدنا من هذه الدورة، يعلمك الله في رمضان أن عندك القدرة أن تترك الحلال خوفا من الله. كأسماء في نهار رمضان: أعطيك 1,000,000 تشرب ما تشرب. علمك الله أن عندك القدرة أنك ما هو بس تترك حرام، تترك الحلال. زوجتك معك في البيت تتركها ما تجامعها في نهار رمضان، إيش هذه القدرة العظيمة؟ يبغى يعلمك الله جل وعلا أن عندك القدرة. فلأجل هذا إذا جاء صمت على الماء وهو حلال، لا تفطر على سيجارة، ولا ترى ما فهمت الدرس، لأن ما يصلح تصوم عن حلال وتفطر على حرام. إذا صمت عن زوجتك اللي أصلا حلال ما وأفطرت بعد صلاة المغرب ونظرت التلفاز ونظرت كل النساء، إذا والله العظيم ما فهمت الدرس. أنت خفت الله جل وعلا في زوجتك، كيف ما تخاف في نساء العالمين اللي هم حرام أصلا في رمضان وغير رمضان؟ أخواني، هذه الساعة التي أفسدت علينا صومنا، لعبوا علينا، جعلوا شهر رمضان شهر فكاهة وطاش مطاش وصادوا والكاميرا الخفية، وصدقنا ضيعوا علينا موسم فيه ليلة خير من 1,000 شهر. ضيعوا علينا موسم قد يخرج اسمنا ويصعد إلى السماء من العتقاء من النار. هذه الساعة من منا عنده جراءة ويفعل أنها الساعة اللي بعد المغرب إلى العشاء بدل ما يضيعها في خرابيط وبدل ما يضيعها في تفاهات ويضيع هذه الثواني الغاليات عند رب البريات، من منا قرر أن في هالساعة خل الناس قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، الناس كالأنعام كما قال ربي إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لما لا يكون أنا وأنت نفضل على هؤلاء وقليل من عبادي الشكور، لما لا يكون بعد المغرب إلى العشاء بدل من هذه التفاهات أقرأ لي جزء كامل من كتاب الله جل وعلا. لماذا حينما أنتهي من إفطاري لا أتوضأ وأغتسل وأقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم يا ربي إنها ستصعد الأسماء إليك في هذه الليلة، اللهم اجعل اسمي من هؤلاء، ثم تذهب إلى المسجد قبل الأذان بنص ساعة. إيش مشكلة؟ جربت؟ جرب، والله ستجد حياة لم تجربها قبل، وإن لم تجرب لا تحكم. حبيبي الغالي، تخيل أنك رحت المسجد قبل نص ساعة، وأختي الفاضلة هناك مسكت المصحف بعد الإفطار وجعلت شكر ربي جل جلاله أن أفطرها مع فمها، وهناك مرضى يفطرون عن طريق الأنابيب، فشكرنا نعمة الله جل وعلا وقرأنا جزء كان، والله هالفترة فقط هذه كفيلة أن نختم في رمضان حقت بعد المغرب غير الأوقات اللي بعد الفجر. إذا كنت حبيب الغالي لا تجلس إلى الإشراق في أيامك العادية، لا يفوتك رمضان، لا يفوتك. الناس سوون دعاية على مطاعم وعلى مأكولات لجسد سوف يأكله الدود، ونحن نقول لك روحك هذه لتدخل الجنة ولتدخل الفردوس الأعلى بإذن ربها. إذا كنت ما تجلس إلى الإشراق فاجلس إلى الإشراق، كم ساعة كأنك ذهبت إلى الميقات وأحرمت واعتمرت وذهبت إلى منى وعرفة، يقول عليه الصلاة والسلام من جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله إلى أن تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. فكم كم نضيع هذه الأوقات وهي ساعة، لكن لو كانت الساعة عند فيلم أو ساعتين ما عندنا مشكلة. أحبتي ضحينا في سبيل إبليس، فهل نضحي من أجل أنفسنا في سبيل الله؟ ولن والله يحتاج الله لهذا، لكننا نحتاج، وقد يكون هذا رمضان هو آخر رمضان، لأن فيه 11 شهر كل يوم فيها ناس بتموت إلى رمضان، ليش إيش المانع أن يكون واحد منهم أنا وأنت؟ فليكن آخر رمضان في صحيفتك. متى آخر خبرنا آخر عهدنا ب 11 ركعة قيام في رمضان قبل 11 شهر؟ نعبد رمضان أو رب رمضان؟ إخواني لنخرج من هذا الشهر ونحن قد استفدنا، وهذه رسالة أخيرة لأختي الغالية التي كان أول الشهر عندها طعام وأوسطه زيارات إلى الأقارب والعشر الأواخر، وأسف أحبتي صارت العشر الأواخر كأنها ما شرعت للاعتكاف وللعكوف على رب البريات في نهاية هذا الشهر الذي قد لا نبلغه مرة أخرى، كان كأن هذه العشر ما شرعت إلا للأزياء. اسمع إلى اهتمامات أكثر النساء، طلع فستانك، أنا والله توني بعد فصلت، عسى يمديني. العشر أختي ما شرعت للاستعداد للعيد، العشر هذه فيها ليلة خير من رجل عاش 80 سنة في عبادة الله جل جلاله. فلنستغل هذه، إن كان عندنا أشياء فلنختصر، والأولى أن نخلصها قبل رمضان، لكن ها هو رمضان دخل، فهل نحن مستعدون له؟ جربوا رمضان بأرواحكم لا بأجسادكم، فلنعش هذه الحياة ولنعش هذه الكلمة لعلكم تتقون. يقول أهل العلم إن لم يحصل لك ما قبل إن لم يحصل لك ما بعد لعل فراجع ما قبل لعل، راجع صيامك، إذا ما حصل لك تتقون راجع اللي قبلها فإن فيه خلل. أخواتي وإخواني نصلي سنين، هل نذكر صلاتنا نهتنا عن فحشاء ومنكر؟ إذن والله ما صلينا صحيح، إن الصلاة تنهى عن فحشاء ومنكر، والصيام لعلكم تتقون، والحج أيها الناس اتقوا ربكم، كلها لنخشى الله جل وعلا. فهل نحن نغير ويكون رمضان هذا نعيشه بأرواحنا؟ اللهم سلمنا رمضان وسلمنا يا رمضان وتسلم منا رمضان، واجعلنا وإياهم وكل من يسمع هذا الكلام ممن ترفع إليك أسماؤهم في كل ليلة من العتقاء من النار، واجعلنا نأخذ الدرس ونشحن حتى رمضان القادم ونبلغ الفردوس الأعلى يا ربي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.